كالجنون والإغماء والغشيان أولى من النوم، ذاك في ذهاب العقل أو تقضيته تمام. أما النائم لا، لو هكذا نقصته لا حس بما تفعل. نعم. وأما النوم فرحمة من الله تعالى على عبده ليستريح بدنه عند تعبه، وهي غشية ثقيلة. رحمة من الله تعالى على عبده، ذكرنا بالأمس في العقيدة أن صفات الله سبحانه وتعالى أن صفات الله تعالى هي صفات منتهى الكمال، والعبد إذا استحق صفة الكمال مما لا يختص بها العبد كالقدرة والشجاعة والعلم والإرادة والهمة، الله أحق بهذه الأوصاف من العبد. أما إذا كانت صفة كمال لكنها خاصة بالعبد من خصوصياته لا يستغني عنها، حياته لا تقوم إلا بها، فالله منزه عنها كالنوم، من خصوصات العبد. وخلاف القدر ليس من خصوصاته، لكن امتدح بها صفة كمال، الله أحق أن تقول هو قادر. واضح هذا؟ لكن النوم هذه من خصوصيات العبد، يختص بها العبد، حياته لا تقوم إلا بها. فلما كان كذلك لا يصح اتصاف الله بها سبحانه وتعالى. لذلك العبد الذي لا ينام غير ممدوح. إذا الإنسان ما ينام ليس صفة مدح، ليس صفة كمال. إذا كان رحمة من الله، العبد الذي ينام جسمه صحيح ودل على أنه طبيعي، ومن لم يأتي من نوم مع أنه مريض غير طبيعي فقال يا رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي. وهي غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء فينقض في الجملة، لما روى علي بن أبي طالب تقع على القلب أو الدماغ مثلا. نعم. لما روى علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. صلحوها، وكاء السهي. العين وكاء السهي من السنة، سه يعني الدبر. لما روى اللام لام التعليم، أي أن النوم واقض ناقض للوضوء لعلة كذا. العلة معنى الدليل هنا، العلة معنى الدليل، لدليل كذا. ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهل، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. النبي صلى الله عليه وسلم شبه انفتاح العينين وهي اليقظة بالرباط الذي يربط فيه فم القربة. إذا نامت العينين، إذا نامت العينان هذا استطلق الوكاء، فتح. إذا فتح سال ما في القربة من ماء. فشبه اليقظة وهي العينان كالحارس يحرس فم القربة كالوكاء تماما، يمنع من خروج ما فيها. إذا نام هذا العينين، إذا نامت العينان حل الوكاء فخرج ما في القربة. فيقول صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهي، أي رباط فتحة الدبر. إذا نامت العينان خرج هذا الرباط انحل، فخرج الإنسان ما لا يعلم خروجه فينتقض بذلك وضوءه. نعم. رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود عن بقية عن الوضين بن عطاء، ولأنه مظنة خروج الحدث فأقيم مقامه كالتقاء الختانين. ونقل المجموني كالتقاء الختانين. الأصل يوجب الغسل خروج الماء، لكن لما كان التقاء الختانين المظنة خروج الماء جعل هذا قائما مقام المظنة، جعل هذا قائما مقام العلة. وكذلك يقول أن النوم مظنة الحدث فأقيمت هذه المظنة مقام العلة. نعم. ونقل الميموني أنه لا ينقض. قال الخلال: هو خطأ بين، واختاره الشيخ تقي الدين إذا ظن بقاء طهره ولا تفريع عليها. أراد يقول الشيخ بقاء ابن تيمية رحمه الله يقول أن من نام ثم ظن أن طهره باطن فلا ينتقض طهره. كيف تعرف هذا؟ كيف تعرف أنك إذا نمت أنه لم يخرج منك شيء؟ ها؟ لا ما في يقين هنا. اليقين في المحسوس في المعلوم. اليقين فيما تعلمه. ما في يقين هنا. نوم هنا يا أخي. عقلك نافذ. إذا كان حاضرا كيف؟ أنا كيف أنا؟ إذا كان مستمتع. إذا كان قليل ما حلم وعرف أن كل هذا دقيقتين دقائق قليلة. أو عرف أن حوله ناس لما شموا ريحا. أمي كده مدلائنا. ما حد نبع على ذلك. يقول على أنه ما خرج من شيء. أنه النوم كان قليل يسير. صليت في الساعة وإذا هي ثم سرقت إلى أقل من دقيقة أو دقيقة. هذا لا قدر الله. أو عرفت أنك نمت وأنت مستمتع. نمت وأنت قاعد. وخفق رأسك كما خفقت رؤوس الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء. ما توضأ. إلا النوم العميق. لا أظن يعني لا أظن شيخ الإسلام يقول بذلك. لو قال بذلك لا أعرف وجه دليله. النوم ناقض الوضوء. واختار شيخ الدين تقي الدين إذا ظن بقاء طهره يعني فيما لم يستثقل فيه النوم. وإن إذا استثقل فيه النوم فهو ناقض الوضوء. عرفنا هذا؟ نعم. ولا تفريع عليها. ثم هو ينقسم إلى أقسام. ما تخرجنا فروع المسألة. نعم. فقال إلا النوم اليسير عرفا لأنه لا حد له في الشرع. وقيل ما لم لا حد له في الشرع. وقيل له حد. وهو التي يذكرها الآن. ما هي؟ وقيل ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه. لأنه جالس ما سقط. لو سقط ظل على أنه نوم كثير فيكون ناقض الوقوف. هذا حد أن يكون على هيئته حين نام. ولو كان واقف ما طاع. وإن كان قاعد لن يسقط على جنبه. هاش كذا. وإن كان محتديا لن يتمايل. وهكذا. إن كان نام على هيئته فقل هذا هو حد اليسير. فإن تغيرت تلك الهيئة دل على أنه كثير. نعم. وقيل مقدار الكثير ركعتان. ونص أحمد أنه إذا رأى فيه حلما ولم يغلب على عقله فلا وضوء عليه. إن رأى فيه حلم دل على انه كثير. نعم. فلو شك في كثرته لم ينقل. وهذا لعله هذا القول مما يدعم رأي ابن تيمية رحمه الله انه اذا ظن بقاء طهره يبقى. نعم. الا النوم اليسير جالسا او قائما اختاره الخرقي وجزم به في الوجيز وقدمه ابن تميم لما روى أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو محمول على اليسير لأنه اليقين. والقائم كالقاعد لاشتراك ما في انضمام محل الحدث. إذا كان جالس أو قائم هذا لا يقع. إن كان جالس لأن المقعد متمكنا من الأرض والإليتين مضمومة فخروج الريح منها متعذر. لذلك قال لو نام وهو جالس لا ينقض الوضوء. ما الذي جعلهم يعللون بهذه العلل؟ لما رأوا أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء فناموا وتأخر حتى ثبت الليل صلى الله عليه وسلم. حتى لما خرج إليهم قال أنتم كأنه يقول أنتم أول فئة في الأرض تصلي هذا الوقت. ما كانوا مسلمين لهم فانتظروا كثيرا